أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن عادة تكون في الدورات الصيفية لحفظ القرآن الكريم. قال: عادة إذا ختم الطالب المصحف عند المعلم فيقف الطالب ويقول المعلم بصوت عالي تكبير فيكبر جميع الطلاب في المسجد، هل هذه العادة صحيحة وهل واردة عن السلف؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الإنسان إذا أعجبه شيء يكبر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وكان الإنسان يكبر عند النعمة، هذا جائز، على أنه لا ينبغي الاستمرار فيها دائما. الأدلة في التكبير عند النعم وعند رؤية ما يعجب أدلة عامة، أدلة عامة، وكونه يقول تكبير ما أعرف لها دليل، لكن لو كبره كبر الناس وفعلوها أحيانا وتركوها أحيانا فأرجو أنه لا حرج. لكن سامحك الله، هل ربيته؟ هل ربيته؟ أخشى أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره وليس يرى القرآن له في خلق ولا في عمل، ذاك الذي يكبر له. من تأدب بآداب القرآن وأوتي الإيمان والعمل مع القرآن، أما من حفظ ولم يعمل فهذا كبر عليه، فقد أصبح القرآن حجة عليه، نسأل الله السلامة.